بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وصلنا عند قوله: فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات القديم، لا ذات وصفات، يعني لا نقول أنه مستحيل تعدد الذات مع الصفات، لأن الصفات متعددة وهي قديمة، وهذا لا يضر أو لا ينافي التوحيد. إنما الذي هو مستحيل تعدد ذوات قديمة، أما ذات وصفات هذا غير إيه؟ غير مستحيل. يعني الذات واحدة وهي قديمة، والصفات متعددة وهي قديمة أيضا. إذن فالمستحيل هو تعدد ذوات قديمة، وأنه لا يوجد ترو على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، أي يعني ولا يجاب قول المعتزلة اللي هو ألزم أهل السنة ب عندما أثبتوا الصفات بأن هذا يلزم تعدد الواجب لذات، لأنه إذا كانت الذات واجبة وقدمها ذات، وكذلك الصفات واجبة لذاتها أي لذات الصفة نفسها، فهذا معناه تعدد الواجب لذات بالتزام هذا التعدد وتسليمه بناء على ما نقل عن بعض أهل السنة من القول بأن صفات الله واجبة لذاتها، لأن القول بوجوب صفات الله لذاتها جرأة عظيمة مع بطلانها بالأدلة. وقد مر نقل كلام الضريري عند شرح قول الماتن يعني الشيخ النسفي لكلمة القديم. يبقى إذن يعني لا نتجرأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، عندما نقول ذلك حيلزم إيه حسب جواب أو حسب كلام المعتزلة أنه يلزم تعدد الواجب لذاته، فيكون الواجب لذاته متعدد. يقول لك فهذه القول بوجوب صفات الله لذاتها جرأة عظيمة مع بطلانها، يعني أنه لما نقول في شرح هذا الكلام يكون الجواب هكذا: بل يقال هي واجبة لا لغيرها، يعني لا نقول إنها واجبة لذاتها، فهذا القول فيه جرأة، لأنها إذا كانت واجبة لذاتها فهذا يلزم منه تعدد الواجب لذاته. وإنما ماذا نقول؟ بل قالوا هي واجبة لا لغيرها، لأن لو قلنا واجبة لغيرها فالواجب لغيره حادث، فمثلا العالم من حيث ذاته ممكن ليس واجب، ولكن من حيث تعلق العلم القديم به فهو واجب. إذن فالعالم كله واجب الوجود لغيره. فلو قلنا أن صفات الله تعالى واجبة، تجرأنا على هذا القول أنها واجبة لذاته وهي متعددة، والذات واجبة لذاتها، إذن فهذا معناه تعدد ليه؟ تعدد الواجب. وإذا قلنا إنها واجبة لغيرها فهذا معناه أنها حادثة. طب ما الذي نقوله؟ يعني قال لك لا تجترئ، هذه جرأة وجرأة شديدة. إذا قلت إن صفات الله تعالى واجبة لذات، يعني لنفسها، هي في نفسها ذات واجبة بقطع النظر عن أنها صفات قائمة بالذات، فتكون هي والذات واحد ما دامت هي واجبة لذاتها. فهذا القول فيه جرأة. هي سبب الجرأة أنه يلزم منه تعدد الواجب لذاته. طب إذن لا نقول إنها واجبة لذاتها، إذن هل نقول إنها واجبة لغيرها؟ هذا أيضا مشكلة أيضا، لأن إذا كانت واجبة لغيرها يعني لا لذاتها، فالواجب لغيره حادث كذات زيد من حيث تعلق العلم به. طب إذن ما هو الذي نقوله؟ يعني قال لك لو قلت إنها واجبة لذاتها هذه جرأة، طب ولو قلت لغيرها هذه مصيبة أكبر. طب ماذا تقول؟ قال بل، يعني لما ليس عينها ولا غيرها. فهذه العبارة التي ارتضاها الشيخ تفتزان، تقول إن الصفات واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها. فلما ليس عينها يعني عين المفهوم من الصفات، يعني كأننا قلنا واجبة لذاتها، ولا غيرها لعدم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر. يبقى إذن ما هي العبارة السليمة في نظر الشيخ؟ أن تقول إن الصفات واجبة لكن لا تقول لذاتها ولا تقول لغيره، وإنما تقول لما ليس عينها ولا غيرها، يعني أعني ذات الله تعالى وتقدس. يعني كأنه في سؤال، ما هو الذي ليس عينها ولا غيرها؟ اللي هو ذات الله. ويكون هذا مراد من قال، يعني لما شرح هذه العبارة وقال ما ليس عينها ولا غيرها هو هو ذات الله سبحانه، لأننا نقول الذات ليست عينا وليست غيرا. والمقصود بذلك هذا، ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. طيب إيه الفرق بين، إذا كان هو أصلا بيقولك لا تقول إنها واجبة الوجود لذاتها، في هذه الحالة حيكون الواجب متعدد، وإذا قلت لغيرها تكون الصفات حادثة. طيب إذا قلت لما ليس عينها ولا غيرها، فالمراد بما ليس عينها ولا غيرها يعني ذات الله تعالى وتقدس، ويكون هذا هو مراد من قال الواجب لذاته هو الله تعالى وصفاته، بمعنى أنها واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس. هنا بدأ يشرح، فتكون الصفات واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس، وأما في نفسها يعني الصفة في نفسها هي ممكنة. وهنا دخلنا في مشكلة صعبة وعويصة. الأول بيقول لك لا تتجرأ، لأنك إذا قلت إنه هي واجبة الوجود لنفسها يعني الصفات لنفس الصفات فهذه جرأة، وده اللي بيقول الكلام ده بيبني على ما ذهب إليه العضد الإيجي ومن تبعه، لأن العضد الإيجي ومن تبعه برضو الفخر الرازي وغيره يقولون بإمكان الصفات، يعني هي في نفسها ممكنة ولم تكن واجبة إلا لأنها قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فهو بيقول هنا هذا قول فيه جرأة، لكنه لما توازن بينه وبين القول الثاني هتجد الثاني أيضا فيه جرأة، بل الجرأة أشد وأعظم. وأما في نفسها يعني نتكلم على الصفات من حيث هي، فهي ممكنة. هنا وصلنا في الآخر إنه الصفات ليست واجبة، ده اللي احنا هذا هو الذي وصلنا إليه. طب هذا معترض عليه اعتراض شديد من جمهور أهل السنة والجماعة. إيه الاعتراض اللي عليه ده يا مشايخ؟ إحنا وصلنا الآن كده، وأما في نفسها فهي ممكنة. طيب ألا تعلمون إنه في هناك قاعدة، وهذه القاعدة ليست يعني مخرومة أو مثقوبة، أنه أي موجود ممكن يكون حادثا. إذا كده معناه إحنا عملنا خرقنا السفينة، ما هي القاعدة زي السفينة، كل ممكن حادث. بمعنى كده الصفات إذا كانت ممكنة إذن فتكون حادثة. حادثة يعني مسبوقة بالعدم. ليه؟ لأنه احنا الآن بنتكلم في أن الصفات المفترض نسبته قدم الصفات ولا حدوثها، نتكلم في قدم الصفات. طب ولما نأتي بالقاعدة اللي هي كل ممكن، يعني كل ممكن موجود لابد أن يكون حادثا، احنا كده خالفنا قاعدة كلية وهي كل ممكن حادث. فقال لك والله نختار أخف الضررين، لأنه إذا خالفنا هذه الكلية يعني القاعدة الكلية هذا أهون من القول بتعدد القدماء، ده أهون مما يلزم من القول بعدم إمكانها، لأنه عدم إمكانها يعني وجوبها لذاتها. فإذا كانت واجبة لذاتها وهي متعددة العلم والقدرة والإرادة وبعد ذلك الذات، فمعنى كده قلنا بتعدد الواجب لذاته، وهذه طبعا تضر التوحيد، لأن الواجب لذاته لا يتعدد. يبقى معنى كده نعمل نخالف القاعدة، أسهل من إيه؟ من القول بتعدد القدماء. يعني إيه المشكلة لو إحنا مثلا استثنينا، جعلنا في حاجة مستثنى من الممكنات وهو الصفات أنها ممكنة وليست حادثة، إحنا كده إيه فرقنا السفينة بتاع سيدنا إيه نوح عليه السلام، لأن القاعدة تقول كل ممكن حادث. فإحنا إذا قلنا بإمكان الصفات يعني معنى أننا نقول بحدوثها، قال لك لا، نقول بإمكانها ونقول بقدمها. أحسن ما إيه نقول بوجوبها فيلزم من ذلك تعدد الواجب بالذات، فنقع في مشكلة. فإحنا أمام ضررين خطيرين، فنختار أخف الضررين. فقالوا أخف القول به بإمكانها مع إيه مع قدمها أفضل من أن نقول بوجوبها، فيؤدي هذا إلى إيه تعدد الواجب لذاته. مين يقرأ؟ حد يقرأ؟ يلا عشان بس نكمل، عشان الدرس شائك صعب شوي. اقرأ يا شيخ، هل تعرف أن تقرأ؟ اقرأ، وإذا أخطأت نصحح لك، والأمر لله من قبل ومن بعد. وأما في نفسها، وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في كلا الممكن. جينا هنا في إيه؟ في مشكلة أخرى، بيقول هي ممكنة. طيب إذا كانت ممكنة لا تكون قديمة، كيف تكون ممكنة وقديمة؟ فقال لنا شيئا غريبا عجيبا، قال ولا استحالة في قدم الممكن. هذا يعني علم يعني إيه جديد، قلت ما فيش استحالة في قدم الإيه؟ في قدم الممكن، يعني عاوز أقول لك ممكن تكون ممكنة وفي نفس الوقت تكون إيه؟ تكون قديمة. يلا. وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه. يعني عاوز أقول لك إيه؟ الممكن على نوعين، إذا كان هذا الممكن قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه، ففي هذه الحالة يكون هذا الممكن قديما، بس مش أي ممكن، الممكن الذي هو قائم بذات القديم وواجب به، يعني واجب بوجوبه غير منفصل عنه. ومذهب الأشاعرة أن الصفات لا تنفك، يعني ليست هي عينا وليست هي غيرا، فمعنى هذا إذا كان الممكن هكذا قائم بذات القديم واجب به غير منفصل عنه، إذن فيكون هذا الممكن قديما. فكأنه هنا قلنا بقدم بعض الممكنات وهي الصفات، لأنها قائمة بذات الله تعالى واجبة بها غير منفصلة عنه. فليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة. هنا كأنه استشعر خطرا كبيرا، ولما قال بأنه لا توجد استحالة في قدم الممكن، إذا كان هذا الممكن قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه، ففي هذه الحالة يصبح إيه؟ هذا الممكن الذي قلنا بقدمه يصبح إلها. فقال فليس كل قديم، يعني هو قديم ولكن ليس كل قديم إلها، يعني معناها ممكن القديم يكون إله وممكن القديم لا يكون إله. طب متى لا يكون إله ومتى يكون إله؟ إذا كان، شوف كده طبعا ما هو تعريف الإله حتى نعرف. قال لك الإله هو القديم، القديم القائم بذاته، فهذا هو القديم الإله، القديم القائم بذاته. أما الصفات قديمة لكنها ليست قائمة بذاتها، وإنما هي قائمة بذات الواجب، فيصبح ليس كل قديم إلها. يبقى القديم الذي يكون إله هو القديم القائم بذاته، يعني هو الذات، بخلاف القديم القائم بغيره اللي هو الصفات، فكأن الصفات قديمة ولكنها لا تكون إلها، أما الذات لأنها قائمة بنفسها فتكون إيه؟ فتكون هي الإله. يبقى كده الإله هو القديم القائم بذاته. طب والصفات قديمة قائمة بغيرها، يعني قائمة بالذات. يبقى ليس كل قديم إله، لأنه كان في خطورة من الكلام أننا إذا قلنا بأنها في نفسها ممكنة يبقى تكون حادثة. قال لك لا، لا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه، وليس كل قديم إلها، يعني معناها أن القديم الذي يوصف بأنه إله هو القائم بذاته بخلاف القديم القائم بغيره، فالصفات لا تعطى حكم الألوهية لأنها ليست قائمة بنفسها، أما الذي يعطى حكم الألوهية هو الذات. فليس كل قديم إلها، لأنه لو كان كل قديم إلها وتعدد القديم يبقى كذا يلزم من وجود القدماء تعدد الآلهة، حيبقى إيه؟ وجود آلهة أكثر من واحد. فلما قال لك ليس كل قديم إله وإنما الإله هو القائم بذاته هو الذات، والصفات ليست قائمة بنفسها وإنما هي قائمة، فلا تكون آلهة، لأن لو كان كل قديم إله لكانت الصفات آلهة. لماذا لا تكون الصفات آلهة؟ لأنها ليست قائمة بنفسها والإله هو القديم القائم بنفسه، مفهوم؟ ليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدمات وجود الآلهة، لكن ينبغي أن يقال يعني ليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة. نقولنا أنها قديمة لكن لم نقل أنها قائمة بنفسها، إذن فهي ليست آلهة. كده قول الناس كده معاني لا، هو بيفرق، بيقول كده قدم الممكن إذا كان قائما بذاته، يتكلم على الصفات، أما العالم ليس قائما بذات الله، ده هو فعله من الصفة، هو بيتكلم على الممكن إذا كان قائما بذات القديم. هل قال الفلاسفة أو غيرهم أنه قائم بذات الله؟ لا، وبتكلم على أن الصفات في نفسها ممكنة، إذن فتكون حادثة، لأن كل ممكن حادث، القضية قاعدة كلية، ما فيش ممكن مش حادث. فهو راح قال لك لا، ده هنا القاعدة دي ممكن تخترم، يعني تنقض أو يحصل فيها استثناء، فنقول إنه في ما هو ممكن وليس أي حادث. فلما نخالف القاعدة أهون من أن نقول بتعدد الواجب لذاته. يعني كأنك بين أمرين مرين، يعني أو أحلاهما مر، فاخترت أخف الضررين. يلا. فليس كل قديم إلها حتى يلزم، يعني متى يكون القديم إلها؟ إذا كان قائما بذاته. يعني لا يلزم من وجود القدماء، القدماء الذات والصفات، لا يلزم وجود الآلهة، لأن الإله هو وحده القديم القائم بذاته. حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة، لكن ينبغي أن يقال الله تعالى قديم بصفاته. يعني القول الأفضل بدل ما نقول كذا قدم الذات وقدم الصفات، فيحصل توهم أن هناك تعدد بين القدماء، فلأجل يعني اختار قولا خفيفا. الأحسن أن تقول، لا تقول الذات قديمة والصفات، وإنما تقول الله قديم بصفات، يعني الله تعالى هو الإله، والإله له صفات قائمة به، ويعني الله تعالى ليس اسما فقط على الذات، وإنما يجمع الذات الموصوفة بصفات الكمال والمنزهة عن صفات النقص. فتقول الله واحد قديم بصفاته، لكذا أنا مش هيأتي إلى ذهنك التعدد في القدماء، لأنك قلت القديم واحد، هو الله، الله تعالى قديم بصفاته. لكن ينبغي أن يقال الله تعالى قديم بصفاته، ولا يطلق القول بالقدماء. يعني لماذا لا نقول القدماء كذا، الذات واحد والصفات سبعة أو الثمانية، فنطلق القول بالقدماء. فهذا لا يقال أو لا يشرح أو لا يبين إلا في مقام التعليم، لأنك إذا أطلقت يتوهم السامع أن هناك قدماء متعددة، ولا يطلق القول بالقدماء لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منها قائم بذلك، لأنه حيذهب الوهم لو قلنا قدماء جمع كذا، حيأتي الوهم إلى أن كل منها قائم بذاته. وإذا كان كل قديم منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية، يبقى معنى كذا هذا منافي للتوحيد، لأنه أصبح عندنا آلهة، لأنه كل واحد منها قائم بذاته، والإله هو القديم القائم بذاته. لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية. يبقى معناها حيروح وهمك أنه كل واحد قائم بذاته، وفي نفس الوقت ما دام قائم بذاته والإله هو القديم القائم بذاته، فكل منها إله، كل منها إله، فهذا معناه تعدد الآله. وبصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، والكرامية إلى نفي قدمها، والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها. قال لك هذا مقام صعب جدا، ولصعوبة هذا المقام، وطبعا الصعوبة هنا مختلفة بحسب اختلاف أو عقيدة الفرقة، يعني هي صعبة على الجميع، سواء كنت أشعري أو كنت معتزلي أو كنت من الكرامية أو كنت، المسألة صعبة، بل أصعب ما يكون عند الأشاعرة. ليه؟ لأنه وجه الصعوبة مختلف بحسب اعتقاد الفرق، فهي صعبة عند المعتزلة، وهي أيضا صعبة عند الكرامية، بل الحاجة الأصعب من كذا أو يعني هي صعبة عند الفلاسفة برضو، وعند المعتزلة وعند الكرامية وعند أهل السنة، لكن الصعوبة مختلفة. تعال مثلا، ما وجه صعوبتها عند المعتزلة؟ المعتزلة قالوا يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء وهو باطل. فالمعتزلة عندهم من البداية ريحوا نفسهم، نفوا الصفات وقالوا ما فيش حاجة اسمها صفات، الله تعالى عليم لا بعلم زائد وإنما بذاته وسميع وإلى آخره، نفوا زيادة الصفات على قالوا لأن القول بإثباتها معناه تعدد القدماء وهو باطل، فلذلك نفوها. خلاص كده وجه الصعوبة عند مين؟ عند المعتزلة. طب ما هو وجه الصعوبة عند الفلاسفة؟ الفلاسفة قالوا برضو خد بالك، الفلاسفة نفوا الصفات قبل المعتزلة وقالوا يلزم على إثباتها أن يكون الواحد فاعلا لشيء وقابلا له، لاستناد وجود الصفات إلى الذات مع قبولها يعني الذات للصفات، فلذلك نفوها. خلاص يبقى الفلاسفة نفوها ليه؟ قالوا لأنه هيلزم على إثباتها أن يكون الواحد فاعلا لشيء وقابلا له. يبقى كذا لو كانت الصفات ثابتة وهي ممكنة، يبقى معنى كذا أن الواحد هو الفاعل، فاعل هذه الأشياء يعني هو المحدث لها، ثم يكون قابلا يعني متصفا بها، فكيف تكون أفعال وكيف تكون صفات؟ سيكون الواحد فاعلا وقابلا يعني فاعلا لشيء وقابلا له، لأنها هي مستندة في وجودها إلى الذات والذات تقبلها، لذلك نفوها. والرد على الفلاسفة نبطل القبول والفعل، لا نقول إنه يقبلها، ده هي واجبة، لأنه يقبلها معناها الجواز، ولا نقول بأنه فاعلها أي محدثها، فنبطل القولين. هي صعبة أيضا عند الفلاسفة. طيب عند الكرامية ما يقولوا كيف نقول بقدم الصفات، مع أنه لا تعقل الصفة يعني بعض الصفات لا يعقل بدون المتعلق يعني القدرة، هل تعقل بدون مقدور ولا العلم بدون معلوم؟ فقالوا بعض الصفات لا تعقل بدون متعلقها، كالسمع لا يعقل بدون مسموع، والبصر بدون مبصر، والكلام بدون مخاطب، فلذلك الكرامية نفوا قدمها. المعتزلة والفلاسفة نفوا الصفات نفسها، إنما الكرامية نفوا قدم الصفات. طب كيف نرد على الكرامية؟ نقول لهم إن الصفات ده الجواب تعقل بدون متعلقات، يعني ممكن تعقل الصفة بدون بدون متعلقها، هذا وجه الصعوبة عند مين؟ عند الكرامية. وجه الصعوبة عند الأشاعرة. الأشاعرة طبعا هنا وجه الصعوبة هو أصعب حاجة في الوجوه كله. قالوا لأنه يلزم على مغايرتها اللي قالوا المعتزلة اللي هو إيه؟ تعدد الواجب لذاته. يعني لو كانت الصفات مغايرة للذات فيلزم ما قاله المعتزلة من تعدد الواجب لذاته وتعدد القديم، وهذا مناف للتوحيد. فلهذا لم يقولوا بعينيتها ولا بغيريتها. ده كلام مين؟ كلام الأشاعرة. إذن فهي في صعبة أو شائكة عند الإيه؟ عند الكل. طبعا قلنا الشيخ في البداية رح قال لك إيه؟ لا استحالة في قدم الممكن، تمام كده؟ إذا بس بشرط إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل. يعني أقول لك متى يكون قدم الممكن مستحيل؟ وعمل شرط قال لا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه. يعني محل استحالة الممكن قدم الممكن إذا لم يكن قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل عنه، هذا هو محل الاستحالة. في هذه الحالة يستحيل أن يكون الممكن قديما إذا إذا لم يكن قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه. يعني معناه إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه فلا استحالة في قدمه. يلا هذا في الظاهر رفع فإن قيل هذا يرجع إلى إيه؟ الأشاعرة قالوا إيه؟ والأشاعرة ذهبوا ذهبوا إلى نفي غيريتها وإيه؟ فإن قيل هذا يعني إيه؟ الضمير يرجع إلى إيه؟ النفي هذا يعني إيه؟ يعني النفي خلاص؟ نفي الغيرية والعينية عن الصفات. يعني لما نقول كما يقول الأشاعرة إن الصفات ليست غيرا، نفينا الغيرية وبعدين نفينا العينية، فإن قيل هذا في الظاهر رفع للنقيضين. ما حكم النقيضين إيه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني مثلا نقول كده زيد مثلا موجود غير موجود فلا يجتمعان، يعني لا يكون إيه؟ موجود وغير موجود، ولا يرتفعان يعني لا يرتفع عنه الوجود ولا يرتفع عنه عدم الوجود. يعني النقيضان متعاندان لا يجتمعان. فلما نقول بنفي عينية الصفات للذات وفي نفس الوقت نفي العينية ونفي الغيرية فهذا رفع للإيه؟ يعني رفع للنقيضين، يعني نفي لهما، والنقيضان لا ينفيان بل يثبت أحدهما وينفى الآخر على التعامل. فإن قيل هذا في الظاهر اللي هو إيه؟ نفي العينية ونفي الغيرية رفع للنقيضين، ونحن نعرف أن النقيضين هما أمران يتمانعان ويتدافعان، يعني وجود أحدهما ينفي الآخر، يعني بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس، زي الإيجاب والسلب. فإنه إذا تحقق الإيجاب بين الشيئين انتفى السلب وبالعكس. فهمنا احنا دلوقتي كلام كلام الأشاعرة. قال إيه الشيخ نفهم كيل يعني هيعترض على هذا النفي وهو نفي عينيتها ونفي. فإن كيل هذا دلت في الظاهر هذا رفع للنقيضين، إنما في الحقيقة ده هو جمع بينهما، سواء كان رفع أو جمع. الرفع مستحيل، رفع النقيضين مستحيل، والجمع بينهما مستحيل، يعني النتيجة واحدة، لكن الرفع غير الجمع. الرفع يعني معناها نفي النقيضين معا، أما الجمع معناه إثباتهما معا. كأنك قلت زيد متحرك وغير متحرك، هذا جمع النقيضين. أما إذا قلت لا متحرك ولا ساكن فهذا إيه؟ رفع. فهو بيقول لك في الظاهر هذا إيه؟ رفع يعني سلب أو نفي، وفي الحقيقة جمع بينهما. ليه؟ يعني هو قال لك هذا في الظاهر أن الأشاعرة نفوا الغيرية ونفوا العينية، وهذا نفي للنقيضين يعني رفع لهما، إنما هم في الحقيقة جمعوا بينهما، يعني هم مش نفوا النقيضين، هم أثبتوا النقيضين. كيف هذا؟ لأن نفي الغيرية صريحا مثل إثبات العينية بنا. شفت كده؟ لما أنت تنفي الغيرية نفيا صريحا، كلمة صريحا يعني ايه؟ نفي الغيرية صريحا يعني ايه؟ نفيا صريحا. يبقى معناه ايه؟ نفي الغيرية معناه شو كده ايه؟ يعني يتضمن إثبات العينية. إنما تقول الذات ليست الصفات ليست غير الذات، فهذا يضمن أنك إيه؟ أثبتت أنها عين الذات. وإثباتها ضمنا يعني إثبات الغيرية، نفي الغيرية صريحا يبقى معناه إيه؟ إثبات العينية ضمنا. طب إثبات الغيرية لما أثبتناها ضمنا، احنا قلنا هي مثبتة ضمنا، لما قلت إيه؟ لما قلت الصفات ليست غير الذات، فهذا إيه؟ حاجة اسمها الدلالة التضمنية، يتضمن هذا النفي أنها عينها. طب إذا كانت هي ثبت ضمنا، إثباتها ضمنا مع نفي العينية صريحا، هذا معناه جمع بين النقيضين وليس إيه؟ رفعا للنقيضين. بس متى يكون جمعا ومتى يكون رفعا؟ رفعا لو كان الإثبات صريح هنا وهنا، إنما هنا نفي صريح وإثبات ضمني، عشان كده قلنا عاوزة ايه؟ الحقيقة، لانه نفي صريح واثبات صريح هذا التناقض. ما قلت لا، ده هو نفي صريح واثبات ضمني، لاننا عندما اقول ليست الصفات غيرا يبقى انا خلتها ايه؟ عين. هذا يعني كلامي في نفي العينية صريح، في نفي الغيرية صريحا يثبت العينية ضمنا وإثباتها ضمنا. فدمت أنا أثبتها ضمنا ونفيت العينية صراحة، إن هذا جمع بين النقيضين. يعني هذا كلام لا يفهمه إلا الجن. فهمت؟ إذا فهمت تكون من الجن. شوف كده احنا قلنا ايه نفي الغيرية نفيها صراحة اللي معناها ايه انك بتثبت العينية بس مش صراحة ضمن. طب لما تثبت العينية ضمن مع نفي الغيرية صراحة اللي ده معناها جمع بين ايه لكن واحد بالصراحة والثاني بالضمن يضمن يتضمن كلامك ايه هذا واضح ولا مش واضح ولا مش واضح يسأل فيه اقول ثاني فان قيل هذا في الظاهر رفع للنقيضين والنقيضان لا يرتفعان ولا ايه يعني لا يرتفعان يعني لا ينفيان معا او ده معنى ايه النقيضان لا يرتفعان ما ينفعش ايه لا يرتفعان لا ينفيان معا ولا يجتمعان يعني لا يثبتان معا يعني لا نثبتهما معا ولا ننفيهما معا لأن وجود أحدهما بالنسبة للآخر على التعاند يعني إن أثبت أحدهما نفيت الآخر وإن نفيته أثبت إيه الضد أو أثبت النقيض الآخر يعني نفي واحد يلزم منه إثبات الآخر وإثبات الآخر يلزم منه نفي وهكذا لأنهما إيه نقيضان وفي الحقيقة جمع بينهما لأن نفي الغيرية صريحا إثبات العينية ضمنا وإثباتها يعني العينية ضمنا مع نفي العينية صريحا جمع بين النقيضين يلا مفهوم اللي مش فاهم اي عبارة يسأل وكذا في نفي العينية صريحا بينهما يعني خد بالك لما انا انفي الغيرية نفي صريح يبقى انا كده اثبتت العينية اثبات ضمني طيب اذا نفيت العينية صراحة يبقى اثبتت الغيرية اثبات ضمني يعني نفس يعني شوف كده نفس اللي هتقوله في نفي الغيرية هو اللي هتقوله في نفي الايه العينية يعني نفي الغيرية يثبت العينية ضمنا ونفي العينية يثبت الغيرية ضمنا واضح وكذا يعني كذا يقال في نفي العينية صريحا بينهما يعني حيبقى ايه في الحقيقة جمع بين النقيضين ليه وهنا جاء يشرح قول وكذا في نفي العينية صريحا بينهما لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره يعني لماذا نفي العينية يستلزم أو يكون في إثبات الغيرية ضمنا ونفي الغيرية يستلزم إثبات العينية وهذا جمع بينهما قال لك لأن المفهوم من الشيء يعني إذا كان هو المفهوم من الآخر يبقى عينه وإن لم يكن يبقى غيره لأن المفهوم اقرأ كده من الشيء لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره يعني إذا كان المفهوم من الشيء ليس هو المفهوم من شيء آخر فهذا الشيء غيره وإلا يعني إيه معنى وإلا يعني إن كان هو المفهوم يبقى عينه وإن لم يكن هو يبقى إيه غيره ولا يتصور بينهما واسطة هنا ايه ضرب لك كلام الاشياء قال لك ما فيش واسطة لان الشيء اذا كان هو نفس المفهوم من الشيء بعينه واذا لم يكن هو غيره ما فيش واسطة هي الواسطة دي اللي لا يكون عينه ولا يكون غيره قال لك لا هذا لا يوجد إلا إيه عند يعني مستشفى المجان مش موجود. لأنه إذا كان ما يفهم من الشيء هو ما يفهم من الآخر بعيد، وإن لم يكن فهو إيه غيره ولا واسطة، يعني إما أن يكون عين وإما أن يكون غير وليس هناك واسطة. ما هي الواسطة؟ إذا أن نقول لا عين ولا غير هذا لا يوجد. قلنا يعني إيه قلنا في الجواب على هذا الكلام العام. كنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع غير الآخر. يعني الجواب عن هذا الإشكال أننا نريد بالغيرية هنا الغيرية الاصطلاحية بمعنى اصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي، لأن الغيرية بالمعنى اللغوي أن كل غيرين يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. خلاص كده؟ يعني هذا غير هذا، وممكن آتي في يوم أجد هذا وحده مع عدم الآخر، أو أجد هذا مع عدم هذا، لأنه يظل إيه يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. إنما إذا كان هذا هو نفسها يبقى كده لا يمكن وجود وعدم وجود. فهمت؟ يلا. قلنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما. يعني الغيرية فسروها بكون شيئين يقدر ويوجد أحدهما مع عدم وجود كده بغيران. يعني مدامة يقدر وجود أحدهما مع عدم الآخر يعني يمكن الانفكاك بينهما. طب والعينية معناها اتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، يبقى المفهوم هو المفهوم من غير تفاوت، يبقى كده ايه هذه هي العينية. والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا فلا يكونان نقيضين. يعني ايه اللي هم لا يكونان نقيضين؟ اللي هم العينية والغيرية. فلا يكونان نقيضين يعني ايه العينية والغيرية. لأنه متى يكونان نقيضين؟ إذا قلنا في العينية أن المفهوم واحد وما فيش تفاوت، والغيرية اللي هو وجود أحدهما بدون الآخر يعني الانفكاك. فإذا كان الأمر هكذا يبقى هذا إيه تناقض. أما إذا فسرنا العينية بتفسير آخر والغيرية بتفسير آخر يبقى في هذه الحالة لا يكونان نقيضين. فلا يكونان نقيضين بل يتصور بينهما واسطة. يعني أحيانا أنت مثلا في أول وهلة تظن أنه ما فيش واسطة، وممكن يكون ايه في واسطة. يعني مثلا لما نعرف الصدق ونقول ايه هو مطابقة الخبر للواقع، يبقى الكذب هو ايه عدم المطابقة، يبقى في هذه الحالة ما فيش واسطة، يا اما صدق يا اما ايه كذب. انما لما نقول انه الصدق يطابق الواقع ويطابق الاعتقاد، يبقى في هذه الحالة تكون هناك واسطة. فممكن ايه يكون انه عشان يكون صدق يكون ايه موافق للواقع وللاعتقاد، فاذا وافق احدهما دون الاخر لا يكون صدقا ولا كذبا. عشان يكون صدق يوافق الاثنين، وعشان يكون كذب يخالف الاثنين، لكنه وافق أحدهما ولم يوافق الآخر. فعلى مذهب من قال يشترط في موافقة الصدق يوافق الخبر الواقع ويوافق الاعتقاد، إذا فإذا وافق الاعتقاد ولم يوافق الواقع لا يكون، لأن الكذب أنه إيه يخالف كليهما، والصدق أن يوافق كليهما، فإذ وافق أحدهما فقط لا يكون صدقا ولا إيه ولا كذبا. وارجع إلى كلام المعتزلة وكلام النظام، عندهم إيه، احنا عندنا إيه يا إما صدق يا إما كذب، ما عندناش واسطة، يعني نقول هذا خبر صدق هذا خبر إيه كذب. أما عندهم الأقسام إيه أكثر من إيه من قسمين، يعني عندهم مثلا قد يكون إيه لا صدق ولا كذب، أو يكون إيه من ناحية الاعتقاد حكم ومن ناحية إيه الواقع حكم إيه آخر. يعني مثلا في فريق ثاني قال إنه الصدق، يعني بعضهم قال إنه يوافق إيه الكلام عشان يكون صدق لازم يوافق أمرين، يوافق الاعتقاد ويوافق الواقع. يعني أنا أقول مثلا حكيم هذا صالح ويكون في الواقع صالح، ويكون أنا أعتقد صلاحه بكذا أنا صادق. أما إن قلت هو صالح وأنا لا أعتقد صلاحه حتى لو كان صالح في الواقع يبقى أنا إيه لست صالح إلا إذا وافق الاعتقاد. لكن منهم من قال إنه الصدق ما وافق الاعتقاد فقط، وإن لم يوافق له بأهم حاجة يوافق الاعتقاد. فإذا قلت مثلا السماء تحتنا والأرض فوقنا وأنت تعتقد هذا فأنت صادق، إذا كان في عقيدتك وأنت مؤمن بها يقول السماء تحت والأرض فوق وأنت تعتقد هذا فأنت صادق. من الشأن هم كان الاعتقاد، الاعتقاد ده جهل من الجهل، هو تكلم على الصدق وعلى الكذب وليس على الجهل وعلى العلم، ويقول هذا معتقدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام صدق، والله يعلم إنك إيه، طب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن كلامهم مطابق للواقع ولكن مخالف لليه للاعتقاد، فسماه الله تعالى إيه كذبا. فانظر حسب ليه التقسيمات وبحسب الله. أما أهل السنة ريحوا أنفسهم قالوا من الشأن بالاعتقاد، إحنا لنا شأن بالواقع، هذا الكلام مطابق للواقع يكون صدق، غير مطابق يكون كذب، ولا شأن لنا بالاعتقاد حتى إذا لم يكن هناك اعتقاد أصلا، زي الخبر الساذج ولا يعتقد هو بيقول كلامه فاضي. فهذا إيه يعني أصبح في أقسام ثلاثة، يعني أصبح مثلا إحنا الصدق له إيه له صورة، عندنا صورة واحدة بس، إنما في المذاهب الأخرى تجد إيه الكذب ليه ثلاث صور، أو الصدق له صور مختلفة، ما هي صورة واحدة فقط وما عداه إيه كذب. يلا. فلا يكونان في بين بل يتصور بينهما واسطة. يعني ايه الواسطة اللي احنا قلنا ليس عين وليس، هذا هو الواسطة، يبقى ثلاث اشياء، يا اما هي غير يا اما هي عين يا اما هي لا عين ولا غير، زي ما نقول هذا الكلام صدق او هذا الكلام كذب او هذا الكلام لا صدق ولا كذب، هذه هي الواسطة. بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه. بل هناك إيه واسطة، مش كده؟ قلنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما، والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، فلا يكونان نقيضين اللي هو الغيرية والعينية، بل يتصور بينهما واصلة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه. شفت كده جاب لك مثال، المثال ده عشان يثبت الواصلة، قال لك كالجزء مع الكل. طيب مفهوم الجزء غير مفهوم الكل، لكن لا يوجد الكل بدونه، يبقى كده الجزء والكل لا عين ولا غير، لأنه لو كان الجزء هو عين الكل يبقى معناه ايه الفرق بين العينية وبين الجزئية وبين الكلية. وإذا كان غيره، إذا قلنا الغير يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، يعني يوجد الكل مع عدم الجزء، مع أنه الكل إذا وجد وجد الجزء في ضمنه. الجزء مع الكل والصفة مع الذات، والصفة مع الذات يعني الصفة مع الذات لا عين ولا غير، وبعض الصفات مع البعض. فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية، والعدم على الأزلي محال، والواحد من العشرة، أجاب لك مثاله، يستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه. خد بالك، الواحد والعشرة، الواحد والعشرة لا هو عين العشرة ولا هو غيرها. ليه؟ لأنه الواحد ده ليس غير العشرة، لأنه لو كان غيرها ممكن يوجد العشرة من غير الواحد، ولو وجدت من غير واحد منها يبقى هتبقى تسعة، فيستحيل لو رفع من العشرة واحدا أن تبقى عشرة، يستحيل بقاؤه بقاء الواحد اللي هو من العشرة بدونها، وبقاؤه يستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه، إذ هو منها، فعدمها عدمه زي الجزء والكل، إذ هو منها الواحد من العشرة، فإذا انعدمت العشرة يبقى لازم ينعدم الواحد، لأنه هي أصلا من غير الواحد لا تكون عشرة، فإذا انعدمت العشرة يبقى معناه انعدام الواحد، ووجودها وجوده زي وجود الكل وجود للجزء، بخلاف الصفات المحدثة، هذا بتكلم في الصفات القديمة، أما الحادثة لا، فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متصور، يعني لا الحادثة، فممكن توجد ذات حادثة من غير الصفات اللي احنا عيناها، فيكون غير الذات كما ذكره المشايخ. وفيه نظر يعني في تعريف الغيرية بإمكان الانفكاك، وفيه نظر لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع. يعني لو قلنا بالغيرية معناها جواز أو إمكان الانفكاك من الجانبين، يعني يوجد الشيء من غير الشيء الآخر ينفك عنه ولا يكون لازما له، يبقى هذا ينتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل. شوف كده، خد بالك، احنا قلنا الغيرين معناها يوجد احدهما بدون الاخر، صح كده؟ ودي الغيرية اللغوية، يعني يمكن الانفكاك بينهما. طب بالنسبة للعالم مع الله، ممكن ينفك الصانع، يعني يوجد الله تعالى من غير العالم، لكن لا يمكن وجود العالم من غير الله. يبقى كده معنى كده العالم لا غير الله ولا عينه، حسب ايه كلامكم، ما تركوا شيئا الا وايه، يعني عاوز اقول لك هذا ينتفق بالعالم مع الصانع. فالانفكات احنا قلنا ايه، لا يتصور من الجانبين، انما هنا تصورنا انفكاك، فان الصانع ينفك عن العالم لحدوثه، والعالم لا ينفك عن الصانع، فالانفكاك من جانب الصانع وحده. وانتم قلتوا ما فيش انفكاك من منين، من الجهتين. وبعدين العرب مع المحل يعني مع الجوهر، فيمكن ها شوف كده ينفك الجوهر، الجوهر قائم بنفسه، لكن لا ينفك العرض عن الجوهر. يبقى الانفكاك حيبقى من جانب المحل، من جانب الجوهر، يعني يتصور وجود الجوهر من غير اعراض، لكن لا يتصور وجود العرض من غير الايه، الجوهر. اذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، اللي هو ايه، عدم الصانع. ولا وجود العرب كالسواد مثلا بدون المحل، وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة، يعني بين العالم والصانع والجسم والسواد اتفاقا. فلنفتحوا بجانب واحد لزمة المغايرة بين الجزء والكل. أخرج لك يا عم، احنا مش عاوزين المغايرة من الجانبين، نريد أن تكون المغايرة من جانب واحد تكفي. يبقى في هذه الحالة يلزم المغايرة، هم قال ما فيش مغايرة بين الجزء والكل، وبين الواحد وبين العشرة. يبقى في هذه الحالة تلزم المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة، للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل. لكن من الجانب الثاني لا يوجد الكل من غير الجزء، لكن يوجد الجزء من غير الكل، والذات بدون الايه، بدون الصفة. وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. فهمت ليه؟ يعني قال لك انتوا كده بتقولوا كلام فاسد، لأن العشرة لا توجد بدون الواحد، صح، لكن الواحد يوجد من غير العشرة. فلما قالوا هم في الأول بيقولوا هنا بيقولوا والواحد من العشرة، قول كده يستحيل بقاء بدونها، ده كلام فاسد، لأنه الواحد يبقى من غير العشرة، لكن العشرة لا تبقى من غير الواحد. يبقى الانفكاك ليس من الجانبين، بل من جانب ايه، واحد. ولذلك قال وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. ولا يقال، ولا يقال المراد، يعني ايه المراد من ايه، المراد من الغيرية والمراد من العينية. ولا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرد. قال لك والله احنا بنقول لك ايه، يتصور وجود احدهما مع عدم الآخر حتى بالافتراض وان كان محالا، لكن ينفع ايه، نفترضه. وبعدين مش هنصل إلى شيء. قال لك المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرد وإن كان محالا، يعني في الوقوع. والعالم قد يتصور موجودا ثم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع. يعني معنى كده عاوز يقول لك والله هذه احنا افترضنا تصورناه موجود، وبعدين جبنا دليل على وجود الصانع، يعني معناها يمكن تصور العالم بدون وجود الله، مجرد تصور. اذ لو لم يمكن لكان طلب البرهان عبثا بل محالا، وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم العالم، فثبت تغايرهما للانفكاك من الجانبين يعني في الافتراض أو في التصور. بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة. يعني الواحد يوجد بدون العشرة، بس الواحد اللي هو من العشرة لا يوجد بدون العشرة، كده يبقى صح، مش الواحد فقط، لأن الواحد يوجد، لكن الواحد اللي هو من أحد العشرة لا يوجد بدون العشرة، إلا كيف تكون العشرة عشرة إذا افترضنا أن في واحد منها موجود بدونها، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة، يعني كان واحدا لكن لا يكون واحدا من العشرة. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر. يعني لازم نعتبر الإضافة، يعني الواحد من العشرة، والعشرة اللي هي جمع يعني إضافته إلى العشرة. أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر. يعني لا يمكن تصور وجود أحد المتضايفين مع عدم الآخر، أو كلمة وصف الإضافة معتبر، لأننا نقول قد صرّوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى، مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن وكالأخوين. يعني مثلا بالإضافة الأخوين، يبقى يلزم إذا كنت أنت أخوك حكيم، يبقى بالإضافة يبقى هو أخوك، فما ينفعش تتصور تبقى أنت أخوه هو مش أخوك، أو هو أخوك وأنت لست بأخيه، بس بالتضايف. يعني لما يكون مثلا أنت ابني، فهل يتصور أن تكون هناك أبوة من غير بنوة أو بنوة من غير أبوة؟ فهنا باعتبار الإضافة، لكن من غير الإضافة يتصور وجود الأب من غير الابن، إذا كان ده وحده ده وحده. وكالعلة والمعلول بل بين الغيرين، لأن الغير من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك. إذا حنقف عند كلمة والحاصل، يعني حنعيد الأسطر دي ثاني الدرس القادم عشان حيكون عليها شرح إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة على حسن محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلومات وبلادك كلما ذكرت الذاكرون وربنا ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مروقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وربنا ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك.